أنا لك يا بريق الماس، أنا الألماس وإنتي لمعة الماس وحساسة، وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي أعشق الأزهار، غيرك طف إحساسه.